آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المزارعة. باب المزارعة، تقدم الباب الذي قبل هذا باب المساقات، والمساقات أوسع وأعم من المزارعة، ولهذا أطنب عليها ووضح وأحال في كثير من فقرات المزارعة إلى المساقات، إلى ما حصل من قبل. وهنا فرق بين المساقات والمزارعة. المساقات السقي، سقي الأشجار والنخيل والزروع وغيرها، كل ما يحتاج إلى سقي. والمزارعة في باب الزرع فقط، يعني سقي النخيل ما يقال له مزارعة، سقي الأشجار وإصلاحها لا يقال له مزارعة، وإنما في باب الزرع. وقد تكون المساقات لواحد والمزارعة لواحد، يساقي ويزارع، فالزرع يكون بين الأشجار وفي الأرض الفضاء، والمساقات للنخيل والأشجار وغيرها. باب المزارعة، وحكمها حكم المساقات على ما تقدم على الخلاف، قلنا هل هي عقد جائز أو عقد لازم، وعرفنا الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم. العقد الجائز مثل توكل زيد اليوم وتخلع وتفسخ وكالته غدا، توكله أنت ويقبل، وغدا يعطيك الوكالة يقول فسختنا ما أريد وكالتك، فهي عقد جائز بين الطرفين، هذا يسمى عقد جائز. البيع يقال له عقد لازم، إذا اشتريت من شخص ما أي شيء، متحرك أو ثابت، مأكول أو غير مأكول، اشتريته وأصبح في ملكك، ما يأتيك غدا أو بعد غد يقول خذ دراهمك ورد علي بضاعتي، رد علي بيتي، لا، يقول هذا عقد لازم، خلاص انتهينا أدام اتفقنا. أو أنت بعد أيام مثلا تقول أنا عدلت، أعطني القيمة وخذ بيتك وخذ أرضك، لا، لأن العقد لازم فلا يفسخ إلا لعيب في المبايعة. فالمساقات والمزارعة قيل عقد جائز، يعني تساقي شخص على نخلك أو شجرك، إن طاب له المقام أقام وإلا رفع يده، وكذلك أنت إن رأيت منه الإصلاح والعناية أبقيته، وإن رأيت منه الإهمال والتضييع قلت له ارفع يدك وأعطيك أجرة الأيام التي اشتغلتها، هذا يسمى عقد جائز. أما على القول بأنها عقد لازم، فإذا اتفق على مدة فلا يمكن أن يفسخ العقد قبل تمام المدة أو لعيب ظاهر. فالمزارعة مثل المساقات عقد جائز على قول، والآخر أنها عقد لازم. نعم. وهي دفع الأرض إلى من يزرعها، وهي دفع الأرض إلى من يزرعها بجزء من الزرع. وهي دفع الأرض إلى من يزرعها بجزء من الزرع، أيا كان الزرع. مثلا قلت له خذ هذه الأرض ازرعها نعناع، ازرعها كراث بقدونس، ازرعها بر، ازرعها ذرة، ازرعها شعير، وهكذا بجزء منها، لك النصف ولي النصف، لك الثلثان ولي الثلث، لك الثلث ولي الثلثان، وهكذا يعني حسب ما يتفقون عليه. دفع الأرض إلى من يزرعها زراعة وليس غرسا في الغالب، لأنه إذا كان في غرس يطول مدته هذا يدخل في المساقات، هذا زرع موسمي في وقت من الأوقات. وتجوز في الأرض البيضاء والتي بين الشجر، وتجوز في الأرض البيضاء والتي بين الشجر، يعني يكون عنده نخيل كثيرة منظمة بينها فراغات، يأتي بعامل ويقول عليك أن تزرع هذه الفراغات، النخيل ما لك بها علاقة، ازرع هذه الفراغات وما يقسم الله فيها من زرع بيننا على حسب ما يتفقون عليه. ويجوز أن يكون الاتفاق على أنه ما يحصل منها يباع ثم يقتسمون القيمة، ويجوز أن كل واحد يتصرف في ملكه فيما يخصه، يقول مثلا نحصد ما يحصل منها وأنا آخذ الثلثين وأن تأخذ الثلث، أنا آخذ النصف وأن تأخذ النصف، وهكذا. وتجوز في الأرض البيضاء والتي بين الشجر، يعطيه أرض بيضاء ما فيها شيء، فيها البير فقط، يقول هذه الأرض ازرعها بر، ازرعها ذرة، ازرعها كذا، فهذه مزارعة. يعطيه بستانا له، يقول ما عليك من النخيل والأشجار لا تتعرضها أبدا، وإنما ما بين الأشجار هذه الفضاءات ازرعها، هذه ازرعها نعناع، وهذه ازرعها كذا، وهذه ازرعها كذا، وهكذا. وما يقسم الله فيها من ثمرة ونتاج يكون بيننا، يعني تجوز في الأرض الفضاء وتجوز في الأرض المشغولة بنخيل أو أشجار. نعم. لخبر ابن عمر رضي الله عنهما، لخبر ابن عمر، ابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها، هذا الشاهد، دفع نخل خيبر وأرضها، قال النخل قوموا عليه والأرض ازرعوها، وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم، يعني هم يشتغلون فيها ليل نهار، وما يقسم الله فيها من ثمرة تكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يقسمها على المسلمين. وكانت أراضيهم بيدهم، لكن الكفر هلاك للمرء في الدنيا والآخرة، لو أنهم حينما توجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لحازوا خيري الدنيا والآخرة، تكون بيوتهم وأراضيهم بأيديهم ونخيلهم بأيديهم، ولا يتعرضهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرزقهم في مال، ومآلهم في الآخرة إلى الجنة، لكن الشقاوة والعياذ بالله والعناد والكبر والحسد أبوا، حتى حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ خيبر منهم عنوة، يعني بالقوة. فكانت الأرض كلها للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وأذعنوا لهذا فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نحن أهل الأرض وأعرف بها، ولو استلمتموها منا يمكن ضاعت، ولو استلمتموها منا أشغلتكم عن أموركم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان همه الدنيا أو الزراعة أو نحو ذلك، وإنما همه الدعوة إلى الله جل وعلا والقيام على أن يوحد أهل الأرض الله جل وعلا. وعرف صلى الله عليه وسلم، وإلا الأنصار فيهم خير وبركة وأهل نخيل ويعرفون صيانتها، لكن يريدهم لما هو أهم من هذا وأكبر، وهو الجهاد في سبيل الله. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم الأرض، أرض خيبر وأشجارها ونخيلها لليهود على أن يزرعوها ويقوموا عليها، وعند الثمرة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من يقاسمهم، يأخذون النصف مقابل عملهم، والنصف يكون للنبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين. فالكفر هلاك في الدنيا والآخرة وخسارة عظيمة والعياذ بالله، حتى إن الرجل بالكفر يكون كالبهيمة كالبقرة والشاة، يباع ويشترى. على رق هؤلاء سبب رقهم ما هو؟ الكفر، وإلا المسلم ما يسترق. إذا أسلم سرى عليه وأثر عليه كفر آبائه وأجداده، ما دام أن أبوه رقيق أولاده يكون أرقى حتى لو أسلموا ونشأوا في الإسلام. ثم بعد الإسلام حث النبي صلى الله عليه وسلم على العتق ورغب فيه، وجعل الله جل وعلا كثيرا من الكفارات تبدأ بعتق رقبة. فالرق سببه الكفر لا غير، والإسلام يريد من الناس أن يعبدوا الله وحده، لا يريد منهم سوى ذلك، ولا يأخذ الولاة منهم الأموال يستعين بها، وإنما يريد منهم أن يعبدوا الله وحده. لما تسارع الناس في ولاية عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه إلى الإسلام، الكفار والأهل الذمة سارعوا، لأنه رحمه الله وضع الجزية عمن أسلم، من يسلم، وهذا هو الشرع، من يسلم توضع عنه الجزية. سارع الناس إلى الإسلام، ففنيت نفدت الخزائن، ما في الخزائن أموال، أول الخزائن يجبى إليها الجزية والأشياء التي ترد من الكفار مقابل حمايتهم، نفدت الأموال في الخزائن. فكتب أحد الولاة قال لو تركنا الجزية على من أسلم ناخذ منه الجزية لو أسلم. فأرسل إليه عمر رضي الله عنه قبح الله رأيك، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. ويقول في نفسه رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز أحقر وأصغر من أن يسلم الناس على يده، يقول يا ليت أهل الأرض يسلمون وندفع لهم ما بأيدينا من أموال، لأن نريد منهم أن يعبدوا الله وحده، لا نريد منهم أن نأخذ منهم أموال، الرزق على الله. فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. قبح الله رأيك، ما جامله. والإسلام يدعو الناس قاطبة إلى الدخول في الإسلام وإلى سعادتهم، كما قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. ومن أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة إلى الله جل وعلا وترغيب الناس في الإسلام وجهاد الكفار، لأن أعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد الكفار، لأجل ما هم فيه من المنكر الذي هو الكفر بالله، الذي هو أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، وهو أظلم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لخبر ابن عمر رضي الله عنه وما ذكرنا في المساقات، وأيهما أخرج البذر جاز، وأيهما أخرج البذر جاز، يعني يدفع إليه الأرض ويقول هذه ذرة ازرعها، هذه مثلا حبوب بر اشتريتها من مكان كذا لأجل الجودة وأنها جيدة ازرعها، أو يقول أنت تحضر الحبوب لكن اشترط عليك أن يكون ما تزرعه تبذره في الأرض من حبوب كذا، حبوب جيدة ما يخرج الزرع ضعيف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر معاملة ولم يذكر البذر، ما ذكر البذر، ما ورد ذكر البذر. هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطاهم البذر أم هم الذين قاموا به؟ والظاهر والله أعلم أنهم هم الذين قاموا به، لأنهم دام ما لم يذكر فمعناه أنهم تولوا الأرض زراعتها وببذرها، فدل على أن البذر ما يشترط أن يكون من هذا أو من هذا. وفي ترك ذكره دليل على جوازه من أيهما كان. نعم. وفي بعض لفظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم، على أن يعملوها من أموالهم. هذه الفقرة دليل على أنهم يتولون كل شيء، وأن كل شيء عليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام سلمهم النخيل والأراضي قائمة ومياهها فيها وأشجارها فيها على أن يزرعوها. وفي لفظ: على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. على أن يعملوها ويزرعوها، يعني يقوموا عليها بالعناية ويزرعوا ما يحتاج إلى زراعة، ولهم شطر ما يخرج منها. والشطر إذا قيل فالمراد به النصف. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يدفع الأرض على أن من أخرج البذر فله كذا، ومن لم يخرجه فله كذا. وكان عمر رضي الله عنه أيام ولايته يدفع الأرض على من أخرج، على أن من أخرج البذر فله كذا ومن لم يخرجه فله كذا. يقول يعني مثلا أسلمك هذه الأرض على أنك تأتي بالبذر ويكون لك النصف من الناتج، أسلمك هذه الأرض على أني أعطيك البذر أنا ويكون لك الثلث ولي الثلثان، وهكذا. نعم. وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه يشترط كون البذر من رب الأرض لأنه عقد. ظاهر المذهب يعني قياس على أن الأشياء التي تشترى وهي نفس النتائج في المستقبل، يقول يكون على صاحب الأرض، لأنه مثل المال المضاربة. أنا أعطيك دراهم تشتغل فيها وما يقسم الله من ربح بيننا، وأعطيك حب تزرعه وما يقسم الله من زرع وثمر يكون بيننا، وهكذا. يقول فظاهر المذهب أن البذر يكون على صاحب الأرض لأنه هو المقصود بالربح، لأنه عقد يشترك رب المال والعامل في نمائه، فوجب أن يكون رأس المال من رب المال كالمساقات والمضاربة. فإن شرطه على العامل أو شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسم ما بقي فسدت الزراعة. هذا هو الظاهر قول، على أنه إذا شرطه على العامل أو شرط رب المال قال أنا آخذ مقابل البذر، أنا أعطيك مثلا 30 كيس بذر، فإذا استوت الثمار أخذت 30 كيس البذر وما بقي نتقاسمه. قال هذا لا يجوز، لأن من اشترط مالا معينا مقدارا معينا يؤثر على المساقات والمزارعة، لأنه قد يعطيه 100 كيس بذر مثلا ثم يزرع هذا، ثم ما يخرج من الزرع إلا 100 كيس أو أقل، قد يجوز يصاب البذر بعاهة أو نحو ذلك وكذا، فيكون في جهالة وغرر، وقد لا يخرج إلا ما يستحقه أحدهما، فيكون عمل العامل بدون فائدة تعود إليه. ومتى فسدت فالزرع لصاحب البذر لأنه من عين ماله ولصاحبه عليه أجرة مثله. ومتى فسدت، يقول هذه قاعدة، متى فسدت المزارعة فماذا يكون الأمر؟ قال يكون الزرع لصاحب البذر إن كان العامل وإن كان رب المال، وللآخر أجرة مثله، ما يضيع. مثلا اشترط البذر على رب المال ثم تنازعوا وترافعوا إلى حاكم رأى أن المساقات والمزارعة هذه فاسدة، قال لأنك اشترطت على رب على العامل أن يحضر البذر، هذه فاسدة. طيب فسدت المزارعة المساقات هذه، لمن يكون الزرع؟ قال يكون لصاحب البذر. طيب صاحب الأرض له أجرة مثله، ينظر كم تؤجر مثل هذه الأرض بالعادة؟ قال تؤجر مثلا للفصل الموسمي الزراعي مثلا 10,000، يقول للعامل ادفع له 10,000 أجرة الأرض، ادفع له 10,000 أجرة الأرض. قد لا يبيع الزرع 10,000، قد ما يحصل، تكون أجرة الأرض أكثر، وكذا العكس. يقول إذا فسدت المزارعة وصاحب الأرض هو التي أتى بالبذر، يقول الزرع يكون لمن له، صاحب البذر هو الذي يكون له الزرع. طيب العامل له أجرة مثله، كم اشتغل من شهر؟ اشتغل 6 أشهر. 6 أشهر كم راتب مثله؟ قالوا 2000 مثلا، يعني يشتغل ليل نهار. إذن كم يستحق؟ 12,000. ادفع له يا صاحب الأرض 12,000. يقول كل الزرع ما جاء 12,000، يقول هذه أجرته حتى لو ما جاء 12,000. ولمن يعني يكون الزرع لصاحب البذر، والآخر له أجرة مثله، سواء كان الآخر صاحب الأرض له أجرة الأرض أو العامل له أجرة عمله على الآخر. فصل. فإن دفع بذرا إلى ذي أرض ليزرعه فيها بجزء لم يصح، لأن البذر لا من العامل ولا من رب الأرض. وإن دفع بذرا إلى ذي أرض ليزرعه فيها بجزء لم يصح، مثلا يكون البذر الممتاز عند شخص محتكره، وصاحب الأرض يريد من هذا البذر، فصاحب البذر يقول ما أعطيك بيع ولا هبة، وإنما أعطيك على أن تزرع هذا البذر بأرضك، والناتج يكون لي منه 30% ولك 70 مقابل بذري. قال لم يصح هذا، لأن هذا ليس بمساقات ولا مزارعة ولا إجارة، وإنما كأنه أعطاه حب يتوقع أن يأتيها أضعاف مضاعفة مقابل هذا الحب، فيكون فيه جهالة. يعني أعطاه كيس حب من النوع الممتاز مثلا، الأرض ستنتج مبالغ أكياس، فيكون أعطاه كيس ثم يأخذ في النهاية 30, 40, 50, 100 كيس مقابل هالكيس اللي دفعه في الأول. قال هذا لا يصح، يعني يعطيه البذر ويقول ازرعه وما ينتج بيني وبينك، لأن البذر هذا لا من رب الأرض ولا من رب العمل للعامل، هذا دكانه، أعطى كيس قمح ممتاز وقال ازرعه وما يقسم الله من نتاج فيما بعد يكون بيني وبينك، هذا لا يصح. نعم. فإن قال أنا أزرع أرضي ببذري وعواملي على أن سقيها من مائك بجزء لم يصح، هذه مثل الأولى إلا أنها أقرب إلى التصحيح من الأولى. يقول مثلا صاحب الأرض أنا هذه أرضي وهذا بذري وهؤلاء عمالي يشتغلون، لكن ما عندنا ماء، نريد أن نأخذ من مائك ما يسقي أرضنا، ولك الربع ولك الثمن ولك الخمس ولك الثلث، هذه قال لا يصح وأجازها بعضهم، لأن الإدلاء بالماء ما يقل عن الإدلاء بالعمل بالفائدة، ولم يكن مثل الأول أعطى حب وأخذ حب، الأول أعطى حب بذر وأخذ حب من الناتج ولم يعمل شيء، هذا ما أعطى حب ولا عمل ولا أرض، لكنه أعطى ما ينبت الزرع، ما بسببه الحياة الماء. قال هذا أما درج المؤلف على أنه كذلك لا يصح، وقيل يصح وهو أقرب والله أعلم، وتصحيحه أولى، لأن الناس محتاجين إلى هذا، مثل ما إن صاحب الأرض محتاج إلى العمال كذلك هو في حاجة إلى الماء أكثر، قد يكون يضطر إليه بالأثناء، مثلا يغار ماءه أو يذهب مثلا فيتعطل، يقول تعال يا أخي أريد أن أخذ من مائك من بئرك أركب عليها مكينة أركب كذا، أو أنت تعطيني ساقي منها ماسورة مثلا سعة 10 بوصة 8 بوصة وهكذا أسقي منها مائي، وأنت بس أسقي منها زرعي، وأنت أعطني الماء ولك الربع يا أخي، فهذا في مصلحة للطرفين وليس فيه جهالة وغرر، لأنهم دخلوا على بينة وبصيرة، وما دفع حبا وآخذ حبا وإنما سقى أتى بالماء. لأن المزارعة مثل هذا لو اتفق مع مثلا مع صاحب واية قال مثلا الماء عندنا قليل ونحن في حاجة إلى الماء، فأنت نريد منك أن تأتينا كل يوم بثلاث وايتات نسقي فيها، وما يقسم الله من ربح من زراعة نعطيك الربع ولنا ثلاثة أرباع، لك النصف ولنا النصف، وهكذا، لأن الماء في حاجة، وإذا توقف الماء ضاع كل شيء. لأن المزارعة معاملة على الأرض، فيجب أن يكون العمل فيها من غير صاحبها. هذا تعليل. نعم. وعنه أنه يصح، وعنه رواية عن الإمام أحمد أنه يصح هذا اللي هو الاتفاق على الماء. نعم. اختارها أبو بكر لأنه أبو بكر من أئمة الحنابلة رحمة الله عليهم، ولم يقصد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه لما جاز أن يكون عوض العمل جزءا مشاعا جاز أن وجاز أن يكون مشاع، والمشاع لا يعني غبن فيه على أحد، إن نتجت مئة مثلا مئة كيلو مثلا فله 10%، نتج 1000 كيلو له 10%، له نسبة من الناتج. وإن كانوا ثلاثة من أحدهم الأرض ومن الآخر العمل ومن الآخر البذر والزرع بينهم فهي فاسدة لما ذكرنا في أول الفصل. في أول الفصل هذا يعني من إذا كان مثلا ثلاثة، قال واحد أنا أعمل والثاني منه الأرض والثالث منه البذر، قال فاسدة، لأن صاحب الأرض وصاحب العمل معقول، لكن صاحب البذر دخل عليهم وأفسد معاملتهم، لأنه ربما يعطيهم البذر كيس واحد يبذر في مساحات وأراضي شاسعة فيأخذ مقابل هذا الكيس 1000 كيس أو أقل أو أكثر مثلا، فيكون فيه جهالة وفيه دخول على مال الغير وأخذ الكثير منه، فيقول لا يصح بهذا الاتفاق. لكن إذا اتفقوا على أن واحد منه العمل وواحد منه الأرض وأحدهما عليه البذر فهذا صحيح، لكن واحد يأتي بالبذر كيس واحد مثلا لهذه الأرض ثم يدخل معهم بمثل عملهم حتى لو كان أقل، لو قالوا لواحد النصف ولواحد الثلث وللآخر السدس مثلا فلا يصح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.